الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تطبيق. قال: وضح فيما يلي نوع القصر وطريقة. قال: ما الدهر عندك إلا روضة أنف، روضة أنف، يا من شمائله في دهره زهر. والروض الأنف قال: التي لم يرعها أحد. وأصل الأنف القوة والغلبة، ومعنى أنها روضة غلبت ما أحد يحكمها، فليس لها راعي. نعم. ما نوع القصر وما هي الطريقة المستخدمة فيه؟ مر معنا أن الطرق أربع، نعم يا يوسف. ها ها، ارفع صوتك ما اسمعك. قصر، نعم، نوع باعتبار الواقع اضافي. واين هذا القصر الاضافي؟ ما الدهر عندك؟ وجه الإضافة ها؟ نعم. لماذا قلنا إضافي؟ يعني ما هو المعنى الغير الذي أراده لأجله حتى صار إضافيا؟ ما هو المعنى الغير؟ المعنى من البيت مدح، ليس كذلك؟ مدح، فماذا يريد؟ نعم، فيكون إضافي بالنسبة لسائر الناس، يعني كأنه يقول: أنت اختصصت بهذا الوصف دون سائر الناس، فصار إضافي بالنسبة للناس الآخرين. نعم. طيب، ونوعه باعتبار المقصور. طيب، أين هذا الموصوف على صفة أو المقصور على صفة؟ نعم، نعم موصوف على صفة، فحبس الموصوف على الصفة واختص بها. طيب نعم وطريقه طريق التخصيص النفي. نعم أين النفي؟ ما نافية. ليس الدهر عندك إلا روضة أنف، روضة أنف، فيكون النفي والاستثناء. نعم الثاني قال ليس عار بأن يقال فقير، إنما العار أن يقال بخيل. عندي يقال قال. طيب نعم فطريق الاستثناء إنما، الحصر بإنما. نعم ونوع اعتبار الواقع إضافي، وما وجه الإضافة بالنسبة للغير؟ ما هو الغير؟ ها؟ لا يعني ما هو الغير الذي صار هذا الوصف بالنسبة له إضافيا؟ التعيير للغير. نعم وهو يرفع المذمة عنه، كونه فقير ليس بعيب. طيب ونوعه باعتبار المقصور موصوف على صفة. طيب قال رحمه الله وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم إنما، نعم طريقه الحصر بإنما. طيب ونوعه باعتبار الواقع نعم حقيقي. لماذا قال ادعائي؟ ايش يا سالم مثاله لا رازق الا الله؟ ها لضافي لا رازق الا الله. ها فاذا مثاله لا رازق الا الله. لا أولا هذا هل مثاله حقيقي ادعائي لا رازق إلا الله؟ فما مثاله؟ ها هو مشكلة ما ذكر صح، لكن ذكرنا في الشرح هو صاحب الكتاب ما ذكر. نعم آه. هذا إضافي. نعم. ايش يا بشير؟ ها؟ الان لا رزق الا الله حقيقي ادعائي؟ ليس حقيقي ادعائي. ما مثال الحقيقي ادعائي؟ ما مثاله أبو حبيبة؟ ما مثاله أبو عبد الله؟ حضرت معنا؟ ها أبو محمد؟ أو في واحد وراك؟ نعم أبو عباس موجود ولا شيء؟ طيب ها؟ إنما بعثت له تمم مكارم الأخلاق. فأين الادعاء؟ نعم. فالمراد هنا ماذا؟ التنبيه على أهميته. نعم، يعني التنبيه على أهميته دون الأشياء الأخرى. فهو له وجه أنه حقيقي، وبالنسبة لغيره ادعائي، لأن وجود أشياء أخرى. فالحقيقي للدعائي كأنه وسط بين الحقيقي وبين الإضافي، الإضافي الذي يكون بالنسبة لغيره، والحقيقي الذي يكون بالنسبة لنفسه. والحقيقي للدعائي هو الوسط، هو الوسط. مثل لا سيف إلا المهند، ها؟ وهكذا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء أخرى غير مكارم الأخلاق، فلهذا قيل حقيقي الدعائي. وهكذا هنا وإنما الأمم الأخلاق وما بقيت، يعني أسباب بقاء الأمم كثيرة، ليست الأخلاق فقط، ها؟ لكن كاد أن يكون أهمها وأعظمها وأكبرها الأخلاق. نعم، ولهذا سمي حقيقي ادعائي. طيب، هائما موصوف على صفة، أين الموصوف على صفة؟ أين الموصوف على صفة؟ وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، ما بقيت. نعم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فحبس الموصوف على الصفة واختص بها دون غيرها، كأنه ليس إلا هذا. وفي الحقيقة يوجد مشاركة، لكن هذا أعلاها. قال فلما أبى إلا البكاء رفدته بعين فلما أبى إلا البكاء رفدته بعينين كان للدموع على قدري. قال ومعنى رفده أي عانه، وقدر مصدر، قدر على الشيء بمعنى اقتدر، فيكون المعنى أعانه على بكائه بعينين كان للدموع على قدري، يعني على حسب قدرته. نعم، ما سالك؟ أولا طريقه النفي والاستثناء، أين النفي وأين الاستثناء؟ أين النفي؟ لما النبي لا خل الاستثناء عرفنا إلا لكن النبي أين النبي ها أين النبي ها لا ما هي ما فلما لا لا هي على على حق على أهلي على ظاهرة ما في ضام ولا شيء نعم أين النبي الجيران قربونا ولا بالمعروف أين النبي من المعنى من أين أخذ المعنى لا أين أخذ معنى النبي الاستثناء عرفناه إلا لكن أين أخذ معنى النبي نعم لأن بالمعنى حصل النفي بالمعنى نعم ايش عندك يا ابو محمد نعم يعني المعنى ليس هناك أداة نفي احنا قلنا ان باب البلاغة اوسع من النحو النحو نفيه بأدوات محصورة ونعته كذلك لكن مباحث البلاغة اوسع لأنها تنظر إلى الأدوات وإلى المعاني. طيب فنوعه باعتبار الواقع ها إضافي. طيب أين معنى الإضافي ها أولا أين الصفة على الموصوف نوعه باعتبار الموصوف صفة على موصوف فأين الصفة على الموصوف التي حصل القصر فيها فأين التخصيص البكاء طيب فماذا كيف صار إضافي يعني ما هو الشيء الآخر الموجود يعني كأنه ما عنده إلا البكاء هو عنده أشياء أخرى عنده أشياء أخرى غير البكاء فهو إضافي بالنسبة للأشياء الأخرى التي هي غير البكاء نعم قال ما لنا في مديحه غير نظم للمساعي التي سعاها وصف نعم ما نعم طريق النفي الاستثناء كان بالنفي أو طريق الحصر كان بالنفي والاستثناء فالنفي في قوله ما لنا ليس لنا نعم والاستثناء بماذا غير نعم الاستثناء هنا بمعنى بأداة أخرى ليست إلا وهي غير طيب تمام ونوعه باعتبار المقصور ها ايش ها إضافي طيب باعتبار الواقع إضافي وباعتبار المقصور صفة على موصوف، أين الصفة على موصوف؟ مديح. نعم، لنا في مديحه غير نظمي. طيب، وكيف صار إضافي؟ ما هي الأشياء الأخرى؟ يعني عنده شيء غير النظم. ما لنا في مديحه غير نظمي للمساعي التي سعى وصفه، يعني عنده أشياء غير النظم. نعم، هو بالنسبة لغيرها صار إضافي. قال: لكي اجتمع الملك المبدد شمله، المبدد شمله، وضمت قواص منه بعد قواص. قال: المبدد المفرق، والقواصي جمع قاصية وهي الناحية البعيدة، والمعنى يعني في ملكك اجتمعت الأشياء المتفرقة وضمت الأماكن البعيدة، وهذا يدل على قوته وشجاعته. نعم، نوع أول شيء طريق الاستثناء. نعم، تقديم محقه التأخير، وهو الجار المجرور بك. طيب، ونوعه باعتبار المقصور. نعم، الموصوف بك، والوصف الاجتماع. ما حصل الاجتماع إلا بك، هكذا معناه. ما حصل الاجتماع إلا بك، فيكون هكذا. نميز بين الصفة والموصوف، فنرى أن قصر الموصوف على الصفة من جهة المعنى لا من جهة تقديم الألفاظ، يعني ننظر نحن إلى المعنى أكثر ما ننظر إلى الألفاظ، يعني لا ننظر أي اللفظين تقدم أو تأخر، لأن هذا كما مر معنا في باب البلاغة ليس هو المعيار. المعيار المعنى أكثر شيء، المعنى. فنميز بين الصفة والموصوف من جهة المعنى، ثم نرى ما هو الذي حصل من حصر. هل حصل الحصر في الموصوف على الصفة أو الصفة على الموصوف؟ نتأمل المعنى. نعم، وما هي الأشياء الأخرى التي لأجلها سمي إضافيا ولم يسمى حقيقيا؟ الآن الحصر أين حصل؟ لا، الحصر به هو، الحصر به. وهل الاجتماع حصل به فقط حقيقة؟ في أشياء أخرى. نعم، هذه الأشياء الأخرى مثل حتى نعرف أنه إضافي بالنسبة لغيره. نعم حروب وأشياء وربما ضعف العدو وغير ذلك. قال سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. قال قوله جد في أمره واجتهد، والجد الاجتهاد وضده الهزل بمعنى يفتقد يطلب. نعم أين طريقة الحصر؟ في الليلة الظلماء نعم لا يفتقد البدر إلا في الليلة الظلماء، هذا أصل الحصر. نعم تقديم ما حقه التأخير وهو الجار مجرور في الليلة الظلماء أفاد الحصر. نعم كأنه لا يفتقد البدر إلا في الليلة الظلماء. تمام. ونوع هذا الحصر باعتبار المقصور عليه ما هو؟ لا باعتبار الواقع إضافي. نعم نعم مثاله يعني بس من باب يكون متصور في الذهن. نعم أو سحاب شديد أو نعم قد يكون لأعمى أو بالنسبة للسحاب شديد يفتقد البدر. طيب فلهذا سمي إضافيا. وباعتبار المقصور نعم أين الموصوف أين الصفة؟ نعم الصفة الليلة الظلماء والموصوف البدر. نعم وحصل الحصر في الموصوف على الصفة لا يفتقد البدر إلا في الليلة الظلماء. نعم قال ما افترقنا في مدحه بل وصفنا بعض أخلاقه وذلك يكفي. ها؟ نعم فبأي شيء حصل الحصر طريقة الحصر كانت ماذا؟ بل. نعم وقلنا الحصر ببل نوع من أنواع الحصر الذي يكون بماذا؟ إيش يسمى هذا عصر بإيش؟ بالعطف. نعم حصر بالعطف. فطريق الحصر العطف ببل. ونوعه باعتبار الواقع إضافي. ما هو الشيء الآخر؟ ها؟ طيب إذن الأحسن نقول نوعه باعتبار المقصور حصر ماذا؟ موصوف على صفة. فأين الموصوف وأين الصفة؟ أين الموصوف على الصفة؟ الموصوف الافتراق والصفة ها؟ ها؟ نعم هكذا موصوف على صفة. ما افترقنا في مدحه. طيب هاتها باعتبار الاستثناء، ماذا ستقول لو تريدها بالاستثناء، لو تريد تأتي بالجملة بصيغة الاستثناء؟ إلا أننا وصفنا. طيب فقوله إلا أننا وصفنا هذا ماذا؟ ما افترقنا في مدحه إلا أننا وصفنا، فأين الصفة وأين الموصوف؟ فرقنا في مدحه بل وصفنا بعض أخلاقه وذلك يكفي. ها العكس. نعم أين العكس؟ ها أيوة نعم وصفنا هو الموصوف، لأن الموصوف بالافتراق، فوصفنا الموصوف والافتراق الصفة. نعم. قال وقال عليه الصلاة والسلام ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. والحديث رواه مسلم، حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه. نعم طريقة الاستثناء من النفي مع الاستثناء. طيب ونوعه باعتبار المقصور باعتبار الواقع إضافي، باعتبار المقصور موصوف على صفة، أين الموصوف وأين الصفة؟ المال هو الموصوف. نعم الأكل واللبس والتصدق. طيب وهنا موصوف على صفة، الموصوف المال. نعم وإضافي ما هو الغير الذي لأجله سمى إضافيا؟ مثل مثال واحد. البناء. نعم نعم البناء الحفر أي شيء آخر. قال التطبيق الثاني قال الله تعالى إنما الله إله واحد. نعم طريق الاستثناء إنما الحصر وإنما. نعم وباعتبار المقصور موصوف على صفة، أين الموصوف وأين الصفة؟ نعم نعم الموصوف الله والصفة أنه إله واحد. طيب وباعتبار الواقع فأين الغير؟ نعم أنه خالق ورازق، الصفات الأخرى لله بخلاف لا رازق إلا الله. ها إشكال صح؟ ها لا، لأن هنا إنما الله إله واحد موصوف على صفة، تمام؟ فلله عز وجل صفات أخرى غير الألوهية، فهو باعتبار هذه الصفات الأخرى صار حصرا إضافيا، باعتبار الصفات الأخرى صار حصرا إضافيا، بخلاف مثلا الجملة التي مرت معنا لا إله إلا الله، فهنا حقيقي باعتبار الواقع، لأن الحصر في الإلهية، حصر الصفة على الموصوف، ها؟ وهنا حصر الموصوف على الصفة، فلما صار حصر الصفة على الموصوف صار حقيقي، لأنه ما في أحد آخر عنده صفة الإلهية، ما في أحد آخر عنده صفة الإلهية، فلذلك قلنا حقيقي. وهنا لما كان لله صفات أخرى، لأنه هنا حصر موصوف على صفة، ليس صفة على موصوف، وإنما موصوف على صفة، صار إضافيا لأن لله صفات أخرى. نعم. قال هنا باعتبار المخاطب إفراد، الإفراد هذا باعتبار القصر الإضافي، أنه ثلاثة أنواع، إما إفراد أو قلب أو تعيين، وهنا إفراد. لماذا؟ ها؟ ها؟ لا لا، لماذا صار نوعه إفراد؟ هو كله حصر، لكن هنا في معنى جعله إفراد، وهو ماذا؟ نفي المشاركة، نفي المشاركة وتصحيح من ظن أن هناك شيء آخر كالتثليث وغيره. طيب، قال تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. نعم، إن هذه ماذا؟ يعني الحصر حصل بماذا؟ لا، يعني بأي طريقة؟ بالنفي مع الاستثناء، أم بإنما، أم بماذا؟ أين النفي؟ لا، أين؟ إلا، لكن النفي، أين النفي؟ نعم. أسأل إن هذه نافية أي معنى ما أو ليس. نعم طيب كمل. نوعه إضافي أولا باعتبار المقصور قال حذف موصوف على صفة، فأين الموصوف وأين الصفة؟ عصر موصوف على صفة، أين الموصوف أين الصفة يا أيمن؟ حسابهم صفة أو موصوف؟ صفة. والموصوف على ربي. طيب فإذا ما هو الشيء الآخر الذي لأجله صار وصفه إضافيا باعتبار الواقع؟ ايش الشيء الاخر؟ ايش معنى حساب؟ الحساب ايش معنى؟ العقاب. نعم ما شاء الله العقاب. فالعقاب بقولنا انه اضافي معناه ان في عقاب اخر. ايش العقاب الاخر من غير الله؟ هو من الله لكن بشيء آخر، أيدي المؤمنين وعذبهم بأيديهم بأيديكم. نعم فهذا باعتبار مثل هذا إضافي، أو ما يكون من المصائب زلازل ريح صاعقة إلى آخره. طيب وإفراد واضح نفي المشاركة عن غير الله سبحانه وتعالى، لأن كل هذا هو لله، الله هو المدبر لهذا كله. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم نوع أو طريقة الحصر تقديم الجار المجرور. نعم تقديم حقه التأخير. تمام وباعتبار المقصور قال صفة على موصوف، أين الصفة وأين الموصوف؟ الله. والصفة ما في السماوات وما في الأرض. تمام وهو حقيقي. لماذا حقيقي؟ نعم ليس هناك مالك غيره، وإفراد المراد به الحصر. قال قال الله تعالى: إن أنتم إلا تكذبون. نعم نفي مع الاستثناء، النفي في إن. طيب ونوعه باعتبار الواقع إضافي، شيء آخر غير الكذب؟ في شيء آخر غير الكذب؟ نعم كثير، سيئات كفر. قال: فإن كان في لبس الفتى شرف له فما السيف إلا غمده والحمائل. ما شاء الله بعض الشعراء يوفق بكلمات عجيبة. نعم ما المعنى يا أبا حذيفة؟ لأن إذا علم المعنى يسهل الله. فإن كان في لبس الفتى شرف له فما السيف إلا غمده والحمائل. قال الغمد عندك موجود؟ جفن السيف غمده والحمائل علاقة السيف، يعني كأنه يقول إيش؟ السيف له كلام، ها؟ السيف كالرجل الشجاع، مع أن علاقة السيف شيء حقير، علاقته شيء حقير، وغمده الذي يدخل فيه السيف شيء حقير. فليس العبرة باللبس، فمثل الرجل الشجاع بماذا؟ بالسيف. ربما الرجل الشجاع عليه ثياب رثة، ليس العبرة بالملابس، العبرة بما تحت الملابس، من هو. طيب فطريقة النفي والاستثناء. نعم. طيب وهو إضافي. نعم يوجد شيء أخرى للسيف، صفات أخرى للسيف. نعم وقال باعتبار المخاطب قال هنا محتمل، المحتمل هذا هو قصر التعيين، يعني أنه يريد أن يعين. واضح. طيب الباقي نقرأه قراءة أو نعطي أبو محمد مثال ثم نقرأ الباقي قراءة. قال ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب. نعم طريقة الحصر، ها؟ ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب العطف. نعم أيوة. وإضافي. ما هو الشيء الآخر؟ نعم يوجد أشياء أخرى غير العلم والأدب. طيب ومحتمل لأن المراد هو إيش؟ التعيين. نعم المراد التعيين. قال وما شاب رأسي من سنين تتابعت علي ولكن شيبت الوقائع. وهنا النفي بماذا؟ بالعطف كذلك، بالعطف ولكن شيبتني الوقائع. قال إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس. وهذا كذلك بالعطف. قال لا يألف العلم إلا ذكي ولا يجفوه إلا غني. وهذا بالنفي والاستثناء. قال قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا، يعني ما جر الفارس وأتى به مأسورا إلا أنا. وهذا كذلك بالنفي والاستثناء. قال إنما الدنيا هبات وعوار مستردة. وهذا بإنما. قال شدة بعد رخائي ورخاء بعد شدة. وهذا نعم ما هذا؟ تبع للذي بعده. قال: على الله توكلنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على الله توكلنا تقديم محق والتأخير. إنما الأعمال الحصر، إنما لكل امرئ حصر بإنما. قال: محاسن أوصاف المغنين أو المغنين جمة، محاسن أوصاف المغنين جمة، وما قصبات السبق إلا لمعبدي. محاسن أوصاف المغنين جمة، نعم، قوله وما بالنفي والاستثناء وما إلا. قال: إلى الله أشكو أن للنفس حاجة تمر بها الأيام وهي كما هي. معنى البيت السابق ما معناه؟ محاسن أوصاف المغنين جمة وما قصبات السبق إلا لمعبد. ها ما معناه؟ معبد سبق الناس كله. نعم. إلى الله أشكو أن للنفس حاجة تمر بها الأيام وهي كما هي. أنا ضعيف ما استطاع، لعفته، لعفته ما استطاع أن يقضي حوائجه. والشاهد تقديم حقه التأخير. قال: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. تقديم محقه التأخير عند الامتحان. طيب إلى هنا إن شاء الله.